القاعدة الخامسة عشرة: أركان التوكل ثمانية. أولها معرفة الله، فمن لم يعرف الله بأسمائه وصفاته لا يمكن أن يحقق التوكل، ومن نقصت معرفته بأسماء الله وصفاته قطعا نقص توكله، ومن ضل في هذا الباب أخطأ في توكله. فارتبط التوكل بباب الأسماء الحسنى ارتباطا وثيقا، وعلى قدر نصيبك من معرفتك لأسماء الله وصفاته ومعرفة آثارها ومعانيها يكون توكلك.